يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة، قال: باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه، يعني الإرجاء. قال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه، يعني الإرجاء. هكذا عندكم؟ وقال أنه في الملة، قال في المطبوعة أنه في الملة، لكن يبدو الصواب على أهله، يعني أهل الإسلام. المصنف رحمه الله تعالى يسوق لنا هنا ما يتعلق ببدعة المرجئة، وقد بدأنا في الكلام على هذا الدرس في درس ماض، حيث إن المحقق جزاه الله خيرا أعلق ببعض ما يتعلق بهذه الفئة وبهذه الفرقة بعد أن تحدث عن معنى الإرجاء، لأن المرجئة منسوبة إلى اعتقاد الإرجاء، والإرجاء في اللغة معناه التأخير، يقال أرجأت الأمر وأرجيته عند من يعني يسهل الهمزة إذا أخرته. وقد وردت لفظة الإرجاء أو مشتق منها كالفعل أرجع في كتاب الله، ومن ذلك قوله جل وعلا في قصة موسى مع فرعون: يوم أن أبرز موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم المعجزة بين يدي فرعون بأن ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فأشار أعوان فرعون عليه بأن يؤخروا المناظرة إلى وقت يتهيأ فيه الناس لهذه المناظرة، ذلك لأنهم توهموا أن ما فعله موسى عليه السلام سحر. وقد اشتهرت أمة فرعون بمعرفة السحر وباستخدامه، حتى إنهم وصلوا فيه شوطا كبيرا، ولذلك قالوا لفرعون: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. وهكذا فعلوا، وكان هذا الفعل وبالا عليهم، إذ أن الله سبحانه وتعالى ألهم السحرة وبين لهم الحق، وعلموا أن ما جاء به موسى ليس من السحر، وأن ما فعله موسى إنما هو أمر خارق عن العادة، وأنه من المعجزات التي لا يقوى عليها الناس، وأنه يعني موسى مرسل من عند ربه. ولذلك آمنوا كلهم وأجمعوا على الإيمان، و نجاهم الله سبحانه وتعالى من الشرك والكفر، وعاقبهم فرعون على إيمانهم، بل إن فرعون ومن معه التمسوا حيلة يضللون بها الناس حيث أوهموهم إن موسى تآمر مع السحرة وأن هذا أمر دبر بليل، وأن السحرة اتفقوا مع موسى ولذلك آمنوا به في آخر الأمر كي يكيدوا فرعون ويكيدوا لقوم فرعون. ولهذا محل الشاهد من هذه القصة قولهم أرجه وأخاه، يعني أخر المناظرة حتى يستعدوا لها. فكلمة أرجه يعني أخر، وكذلك ما جاء في قوله تعالى ترجي من تشاء منهن، وهذا أمر كان الله قد خير فيه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله جل وعلا بخصوصيات، ومن هذه الخصوصيات أنه أباح له أن يتزوج بأكثر من 4 زوجات، حيث جمع النبي صلى الله عليه وسلم تحته من الزوجات 11 امرأة. ولما يعني بدأ من بعض الزوجات شيء من التسخط، خاصة في صعوبة الحياة المعيشية مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمر الله نبيه أن يخيرهن بين أن يخترن النبي صلى الله عليه وسلم والحياة التي يعيشها وما هو عليه من صعوبة وخشونة في الحياة، وبين أن يبحثنا عن الرفاهية وعن من يهيئ لهم الحياة المترفة. فاخترنا يعني زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحياة مع النبي صلى الله عليه وسلم بكل أحوالها. وتذكر كتب السيرة أن منهن من اختارت نفسها يعني بعضهن وإن لم تسمى. ثم إن الله سبحانه وتعالى امتحن هؤلاء الزوجات بأن رخص لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ألا يلتزم بالقسم بين الزوجات، فله أن يقسم لمن شاء منهن وأن لا يقسم لمن شاء، والأمر موكول إليه. لكنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم لهن جميعا. ولما ارتضينا الحياة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كافأهن الله جل وعلا بأن قصرهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن، ومنعه من أن يتزوج عليهن يعني غيرهن. ومحل الشاهد من هذا الأمر قوله جل وعلا ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه. فأمر الله أو فأصدر الله جل وعلا هذا الأمر لنبيه، وهو أمر إباحة، يعني لك أن تختار من تقسم لهن ولك ألا تدخل في القسمة من لا ترغب في ذلك. وقوله ترجي من تشاء يعني تؤخرهن عن القسمة، وهذا محل الاستشهاد من الحديث أو محل الاستشهاد في الآية. قال ومنه قوله تعالى ترجي من تشاء منهن، قال وقرئ ترجي وترجئ يعني بهمزة وبغير همز، من يحقق، لأن الفعل أرجأ والهمزة أصلية، ولذلك تظهر في الألفاظ المتصرفة من الفعل، وقد تسهل فيقال ترجي بدون الهمز، وهكذا في قوله أرجئه وفي قوله أرجي. قال بغير همز. قال الزجاج: والهمز أجود. قال: وأرى ترجي مخففا من ترجيء لمكان تؤوي. هذا الكلام ذكره ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث، لأن هذه الكلمة جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين ابن الأثير معناها. وهكذا ذكرها ابن منظور في كتابه لسان العرب في مادة رجاء، ثم نقل الشارح معنى الإرجاء في الاصطلاح، يعني في اصطلاح المتكلمين وفي اصطلاح أهل العقائد، لأن هذه الكلمة أخذت معنى خاص، وإن كان معنى التأخير ملاحظ فيها، لكنه تأخير مخصوص، وقصد به المتكلمون هو تأخير العمل عن معنى الإيمان، تأخير العمل عن أركان الإيمان. فقالوا: الإيمان هو التصديق. ومنهم من أضاف إليه الإقرار، فقالوا: الإيمان هو التصديق والإقرار. ولذلك أطلق أهل السنة الذين جعلوا العمل جزءا من الإيمان على من اقتصر على التصديق والإقرار في تفسير الإيمان، أطلقوا عليهم وصف الإرجاء، فقالوا: هؤلاء مرجئة. وبعضهم قصر الإيمان على التصديق فقط، فقال: الإيمان هو التصديق. وهذا القول منسوب إلى الإمام أبي منصور الماتوريدي، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ومن هنا وصفه أهل العلم بأنه مرجئ، وممن وصفه بذلك الإمام البخاري رحمه الله، يعني أنه فرق بين التصديق وبين العمل، وأنه لم يعد العمل جزءا من الإيمان. وإن كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن العمل شرط، فهو مؤثر بعدمه ولا يؤثر بوجوده، بخلاف ما عليه السلف، فإنهم يرون أن الإيمان ركن مؤثر بوجوده وبعدمه، أن العمل يرون أن العمل ركن يؤثر بوجوده وبعدمه. ولذلك وصفوا هذه الطوائف بأنها مرجئة لهذا التفسير. وسيتكلم الشارح أو المحقق على هذه الطوائف، ويبين يعني مفاهيمها للإيمان. فقال: وفي الاصطلاح، قال ابن جرير الطبري: هم من كان من قوله الإيمان قول بلا عمل، وفي من كان من مذهبه أن الشرائع، يعني التكاليف الشرعية من واجبات وعبادات، ليست من الإيمان، وإنما الإيمان هو التصديق بالقول دون العمل المصدق بوجوبه. هذا ما عرف به الإمام ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار، عرف به الإيمان ورأي المرجئة في الإيمان. قال: وقال ابن الأثير: هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، لأن الإيمان عندهم مجرد التصديق. وهنا نقطة دقيقة جدا سبق أن تكلمنا عنها، وبينا أن هناك فارقا بينها وبين غيرها، ذلك ما عرف به الجهمية الإيمان، حيث عرف الجهمية الإيمان بأنه مجرد المعرفة، والمعرفة يعني الاطلاع. أما الماتريدية وغيرهم ممن عرف الإيمان بأنه التصديق، فالتصديق اطلاع واعتقاد، ولذلك ثم تتميز بين التصديق وبين المعرفة. وإن كان المحقق هنا يعني لم يبدي هذا الفرق، بل أشار إلى أن المسألة يعني تكاد تكون واحدة بينهما، لكن التصديق فيه زيادة على مجرد المعرفة، لأن المعرفة قد توجد بغير اقتناع وبغير إيمان أو بغير موافقة، أما التصديق فلا بد أن يكون اطلاع مع موافقة. لذلك عرف الجهمية الإيمان بأنه مجرد المعرفة، ولهذا أخذ أهل العلم على الجهمية هذا التعريف، حيث ألزمهم بأنهم يرون إيمان فرعون وإيمان إبليس، حيث إنهما عرفا الرب جل وعلا، وهذا لا ينطبق على ما قاله من قال إن الإيمان هو التصديق، لأن كل من إبليس ومن فرعون لا يؤمنون ولا يصدقون بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله المستحق للعبادة. والدليل على ذلك أن فرعون أنكر على من اتخذ الرب إلها وقال لهم ما علمت لكم من إله غيري. ولهذا فإن ثمة فرقا بين مجرد المعرفة وبين التصديق. قال: وقال ابن الأثير: هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا الكلام نقله من كتاب النهاية في غريب الحديث، وقال أحال إلى كتاب الملل والنحل للشهرستاني، حيث عني بالكلام على الفرق الإسلامية وغيرها، وبين الملل والنحل التي عليها العالم منذ أن وجد العالم إلى زمنه رحمه الله. وأيضا هذا الكلام نقله من كتاب التعريفات للإمام الجرجاني. ثم قال: إن هؤلاء يعني المرجئة ينقسمون إلى ثلاثة طوائف، طائفة يعني غالت في الإرجاء، حتى إن أهل العلم أجمعوا على إخراجهم من الملة، وطائفة يعني كان مفهومها للإرجاء أقل من مفهوم غيرها، وطائفة ثالثة بدعها أهل العلم في اعتقادها مبدأ الإرجاء. قال: أما المرجئة الأولى وهم الذين كانوا يرجئون أمر عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما فلا يتولونهما ولا يتبرؤون منهما، فهم مضادون لمن يكفرهما أو يغلو فيهما أو أحدهما، يعني وقفوا موقفا وسطا أو موقف بين الرافضة وبين الخوارج، فإن الرافضة يعني رفضتهما، فإن الخوارج رفضتهما معا بل كفرتهما رضي الله تعالى عنهما بزعمهم أنهما خالفا الإمامين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، فهؤلاء يتبرؤون من الشيخين. وأما الطائفة الأخرى وهم الذين غالوا فيهما، وهذا الغلو يعني كما هو الحال فيما فعلته الرافضة في علي رضي الله تعالى عنه، وما فعله الغلاة في علي إذ أنهم قدموه على الشيخين، بل الغلاة منهم جعلوه في منزلة الإله. والطائفة التي أيضا تعتبر غلط في عثمان رضي الله عنه أنها يعني لامت علي رضي الله تعالى عنه في تهاونه أو في دعوى أنه تهاون في أمر علي في أمر عثمان رضي الله عنه وأنه لم يأخذ بحقه وأنه لم يثأر له إلى غير ذلك مما جرأها على قتال علي رضي الله تعالى عنه. فهذه تعتبر أيضا قد غالت في عثمان رضي الله عنه. والذي عليه أهل السنة والجماعة أنهما يحبانهما ويواليانهما وأنهما من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم وأنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم من فضلاء الصحابة رضوان الله عليهم وأنهم من العشرة المبشرين بالجنة وأنه قد جاءت فيهم من المناقب الكثيرة التي تبرئ ساحتهما من كل عيب ومن كل نقص نسب إليهما وأن الله سبحانه وتعالى يعفو عن اجتهاداتهما التي اجتهدا كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في عثمان ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. وكما جاء في أمر علي رضي الله تعالى عنه أنه من أهل الجنة وأنه يعني رجل يحب الله ورسوله ورجل يحبه الله ورسوله إلى غير ذلك مما جاء في فضائلهما. فمن توقف فيهما فهو مخطئ، لأن محبتهما رضوان الله عليهم علامة من علامات الإيمان، وأن التوقف فيهما يعني فيه شك تجاه أمرهما مما لا ينبغي، وكذلك لا ينبغي التبرؤ منهما. فإذا كنا نحن نرفض التوقف فيهما فالتبرؤ منهما مرفوض من باب أولى، ولا بد من موالاتهما رضوان الله عليهما. قال: فهم مضادون لمن يكفرهما أو يغلو فيهما أو أحدهما، وكما لمن يرى تقديمهما وفضلهما يعني على غيرهما كالشيخين كما فعل ذلك الرافضة، ووجوب موالاتهما يعني هذا في أمر علي رضي الله عنه. قال: والإرجاء عند هذه الطائفة ليس في مسألة الكفر والإيمان وعلاقته بالعمل، وإنما هو في الموقف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم المختلفين في الفتنة فقط. فإذا هي من المسائل التي يعني تتعلق جزء كبير منها بالاعتقاد، خاصة فيما يتعلق بمحبتهما وفيما يتعلق بتناولهما، فإن هذا لا شك له أثره في الاعتقاد. وأن الصحيح أننا كما فعل السلف رحمهم الله أننا لا نخوض فيما وقع منهما، لا نخوض في ذلك، كما جاء عن قول كثير مما ينسب له مما ينسب إلى السلف، كقول الحسن البصري رحمه الله لما سئل عن أمر الصحابة وما وقع فيه من شجار بينهما فقال: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نلوث بها ألسنتنا. والذي عليه السلف رحمهم الله أنهم معذورون فيما اجتهدوا فيه، وأن الله سبحانه وتعالى يتولاهم، وأننا نحبهم، وأننا نقول فيهم كما قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: هذا ما نقله الإمام ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار حول يعني موقف الناس من الصحابة، ولذلك من توقف فيهما وصف بأنه مرجع، وإن كان هذا الإرجاء يختلف عن إرجاء النوعين أو الطائفتين الأخريين. قال وظاهر، وهذا الكلام يعني موجود في كتاب ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي. قال ولذلك فهؤلاء ينطبق عليهم التعريف اللغوي اللي هو مجرد التأخير، أما التعريف الاصطلاحي فلا يدخلون فيه. النوع الثاني من أنواع الإرجاء ما وصفه العلماء واصطلحوا عليه بقولهم المرجئة الفقهاء، وهذا الذي وصف به الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ووصف به كثير ممن وافق الإمام في هذا الرأي، وهو أن الإيمان عندهم هو التصديق والإقرار. التصديق والإقرار، وقال وقد قال بعضهم إن الإقرار هو مجرد يعني علامة، وهو وسيلة إظهار ما في التصديق، إظهار ما في القلب، ولهذا لم يعده ركنا. وهذا هو الإمام أبو منصور الماتوريدي. هؤلاء الذين أخروا العمل ولم يجعلوه جزءا من الإيمان، لكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله جعله شرطا، ولذلك ذهب الإمام ابن أبي العز كما مر بنا في كتاب شرح العقيدة الطحاوية أنه قال ما دام الحنفية يطلبونه وما داموا يعدونه شرطا إذن فالخلاف صوري، يعني الخلاف لفظي، لأن هؤلاء يطالبون الناس بالإيمان، يطالبون الناس بالعمل كما يطالبونهم بالتصديق والإقرار، وإن تفاوتت المرتبة والمنزلة. إلا أن الذي اتضح لنا أن الخلاف ليس صوريا، لأن من رأى أن العمل شرط إنما الشرط يؤثر قلنا بعدمه، بخلاف من رآه ركنا فإنه يؤثر بوجوده وعدمه. ولذلك ولذلك السلف من أهل السنة يرون أن العمل يؤثر في الإيمان زيادة ونقصا، فكلما زاد العمل زاد الإيمان، وكلما نقص العمل نقص الإيمان. ولذلك العمل يمثل جانبا كبيرا في حقيقة الإيمان، وإن كان تأثيره في حقيقة الإيمان إنما هو في كماله وتمامه وفي نقصه، وأن ترك العمل لا ينقض الإيمان بالكلية، بل إن منه من ينقض الإيمان ومنه من لا ينقض الإيمان. فقول لا إله إلا الله والتلفظ بذلك لا شك إنه ركن من أركان الإيمان، وهو عمل ينقض أو ينتقض الإيمان بانتقاضه. وكذلك الصلاة عند الإمام أحمد رحمه الله، وإن كانت من العمل فإن تركها ينقض الإيمان، يعني ينتقض الإيمان بانتقاضه، وأما بقية الأعمال فإن الانتقاض فيها يكون في كمال الإيمان وتمامه. وقد عرفنا أن هذا هو الفرق بين مذهب الخوارج والمعتزلة ومذهب أهل السنة والجماعة، لأن الخوارج والمعتزلة جعلوا الإيمان العمل جزء من الإيمان، وأن انتقاض أو ترك العمل ينقض الإيمان، ولذلك حكموا على مرتكب الكبيرة بأنه خارج عن الملة وبأنه كافر. هذا ما ذهبت إليه الخوارج، أو بأنه في منزلة بين المنزلتين وأنه مخلد في النار، وهذا ما ذهبت إليه المعتزلة. فالخلاصة أن العمل جزء من الإيمان، وأنه يؤثر وجوبا، يؤثر وجوبا وجودا وسلبا، وجودا وامتناعا، وجوبا وسلبا، ولذلك كان الخلاف ليس خلافا صوريا كما جعله ابن أبي العز رحمه الله. قال: والمرجئة الفقهاء وهم الذين يقولون إن الإيمان يشمل ركنين: تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وأنه لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى منه. وقد مر بنا في الدروس الماضية مسألة الاستثناء، ورأينا أن أهل السنة والجماعة وأن السلف منهم يرون أن الاستثناء جائز، وإن كان منهم من ينكر على السؤال عن هذا الاستثناء ويعتبر التساؤل عنه وحكمه من الأمور التي ابتدعت واستحدثت، لكنهم لا يوجبونه، يعني الاستثناء. وأما ما أشار من كونه لا يزيد ولا ينقص، فإن الذي عليه سلف الأمة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأن ما ينقل عن بعض السلف من قولهم إن الإيمان ينقص، إن الإيمان يزيد ولا ينقص، إنما برر له هذا القول لموافقته ما جاء في الكتاب، فإنه قد جاء في كتاب الله ذكر الزيادة ولم يرد في كتاب الله ذكر النقص، ولذلك نقل عن الإمام أنه يقول الإيمان يزيد ولا يقول بالنقص، لكن الذي عليه السلف أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك اعتبروا من قال بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أن هذا القول قول مبتدع، لأن هذا القول يتنافى مع ما جاء عن السلف رحمه الله. قال: المرجئة الفقهاء وهم الذين يقولون إن الإيمان يشمل ركنين: تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وأنه لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى منه. قال: وأشهر من يمثل هذا المذهب فقهاء الحنفية المتمسكون بعقيدة السلف في غير هذه المسألة. ولذلك العلماء يعدونهم من أهل السنة والجماعة، وفي هذه المسألة وإن خالفوا منهج السلف، لكن هذه المخالفة لا تخرجهم عن كونهم من أهل السنة والجماعة. قال: ومنهم الإمام أبو جعفر الطحاوي، حيث قال: إن الإيمان الناس في أصله سواء، صاحب العقيدة المشهورة، وقليل من المتأخرين. وأما المرجئة المتكلمون، وهؤلاء هم المبتدعة الغلاة، وسماهم بمرجئة المتكلمين، بمرجئة المتكلمين، وقال هم مرجئة الجهمية، وهم الذين يقولون إن الإيمان يكون بالقلب فقط، وهو التصديق. وفي الحقيقة إن المرجئة الجهمية لا يقولون بأن الإيمان هو التصديق، وإنما يقولون الإيمان هو المعرفة. وقد أشرت في أول الدرس إلى الفرق بين المعرفة وبين الإيه؟ وبين التصديق، لأن الذين قالوا بالتصديق هم الماتوريدية كما مر بنا، وهو قول أبي منصور الماتوريدي، يقول إن الإيمان هو مجرد التصديق، وأن الإقرار إنما هو شرط إجراء. قال: وهو التصديق. والجهم قال: هو المعرفة. والفرق بين المعرفة والتصديق: القلب المجرد يكاد يكون متعذرا، هكذا يعني قال المحقق. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن ثمة فرقا، وفرقا جوهريا، بين التصديق وبين المعرفة. فالمعرفة لا يلزم منها إقرار، لا يلزم منها إيمان، لا يلزم منها قبول، وأما التصديق فيلزم منه أو لازمه يلزمه القبول، وهذا فرق جوهري. قال: ويمثلهم، يعني في هذا الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق، هنا وصف القائلين بأنهم الأشاعرة، وهذه أيضا نقطة محل نظر، لأن الأشاعرة هم المنسوبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، ومعلوم أن الإمام أبي الحسن الأشعري قد ترك هذا الرأي وأنه انتهى إلى رأي السلف. والإمام الحسن الأشعري عندما تبنى هذا الرأي إنما أخذه عن أصحاب أبي عبد الله ابن كلاب، فهو في الحقيقة هذا القول ينبغي أن ينسب إلى الكلابية لا أنه ينسب إلى الأشعرية، لأن هذا الرأي الذي يقوله الكلابية وإن وصفوا أنفسهم بأنهم الأشعرية إلا أن هذا الوصف ليس دقيق، حيث إن صاحب هذا الرأي أبو الحسن الأشعري رحمه الله قد تجاوزه وتعداه إلى مذهب السلف، ولذلك ألف كتابه المشهور المسمى بالإبانة عن أصول الديانة، بين فيه أنه في مسائل الإيمان وفي غيرها من مسائل الاعتقاد هو موافق لما ذهب إليه أئمة السلف ومنهم الإمام أحمد رحمه الله. فهذا القول ينسب إلى الماتوريدية، إلا هم أتباع الإمام أبو منصور الماتوريدي لأنه تبناه، وينسب أيضا إلى الكلابية أتباع أبي عبد الله سعيد بن كلاب، وما ينبغي أن ينسب إلى الأشعرية إلا هم أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري. قال: وكلام المصنف في هذا الباب منصب على هاتين الطائفتين، يعني طائفة المرجئة الفقهاء والمرجئة المتكلمين، الفقهاء والمتكلمين. قال: وللمرجئة فرق كثيرة مذكورة في كتب الفرق وكتب المقالات، ليس هذا مكان بسطها، لأن المبدأ عندهم هو أن الإيمان هو التصديق، وأن الزيادة والنقص ليست في حقيقة الإيمان. ولذلك سيمر بنا من كلام المؤلف رحمه الله ما يشعر بأنه قصد بالمرجئة المرجئة المتكلمين الذين زعموا أن الإيمان شيء واحد لا يقبل الزيادة ولا النقص، حتى إن منهم من يعني تجرأ وادعى أن إيمانه كإيمان الملائكة، وأن إيمانه كإيمان الأنبياء، وأن إيمانه كإيمان الصحابة رضوان الله عليهم، كل ذلك جرأة منهم في هذه الدعوة. لذلك قال المصنف رحمه الله: قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال قال حدثنا شهاب بن خراش عن أبي حمزة التمار الأعور قال: قلت لإبراهيم، يعني النخعي، ما ترى في رأي المرجئة؟ فقال: أوه، لفقوا هؤلاء، أوه، لفقوا أقوالا. قال: أوه، لفقوا قولا، فأنا أخافهم على الأمة، والشر من أمرهم كثير، فإياك وإياهم. هذا رأي إبراهيم ابن يزيد النخعي رحمه الله، وهو من علماء السلف ومن علماء التابعين، حيث أنكر على المرجئة قولهم: وهؤلاء الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، إذ أنهم يرون أن الإيمان وحدة واحدة لا تتأثر بالأفعال وبالعمل، والذي عليه سلف الأمة أن الإيمان وجزء العمل جزء منه، ويتأثر يتأثر به الإيمان وجودا وعدما. ولذلك قال: أوه، يعني كلمة توجع، كأنه توجع رحمه الله من هذا الرأي ومن هذا المذهب. قال: لفقوا قولا، أي إنهم أخذوا هذا المذهب من تلفيق بعض الأقوال، ضم بعضها إلى بعض، وفيها يعني في هذه الأقوال ما هو حق وفيها ما هو باطل، وجمعوه بعضه على بعض وخرجوا بهذا الرأي الفاسد، فقال لفقوا قولا فأنا أخافهم على الأمة، يعني أخاف تأثيرهم على الأمة، إذ بهذا الرأي الذي تبنوه يفسدون على الناس عقائدهم، والشر من أمرهم كثير، لأنهم خالفوا منهج السلف في ذلك. ومنهج السلف وهو أن الإيمان تصديق وإقرار وعمل هو الذي ينبغي أن يكون الرأي الصواب لمن سأله، يعني ضرورة أن يتجنب هؤلاء الناس، وخاصة فيما يرونه من آراء في الإيمان لأنها تخالف منهج السلف. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال قال حدثنا أبو بكر المروذي قال قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله قال قال حدثنا محمد بن بشر قال قال حدثني سعيد بن صالح عن حكيم بن جبير قال قال إبراهيم يعني النخعي: والمرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدتهم من الأزارقة، يعني إن خطر المرجئة على المسلمين أشد من خطر الخوارج على المسلمين، ذلك لأن أمر الخوارج واضح، حيث أخذوا الناس بالشدة وحكموا بالكفر على من عصى، وهذا وإن كان خطأ إلا أن من يهون أمر المعصية للناس ويعد أن المعصية لا أثر لها على إيمان الشخص، لا شك إن قوله أخطر، إن قوله أخطر من قول من يعتبر ارتكاب المعصية كفر. والقولان وإن كان خطأ إلا أن يعني التفاوت بين الخطئين رآه إبراهيم النخعي رحمه الله في المرجئة أصعب منه وأخطر منه وأعظم منه في الخوارج، لأن رأي الخوارج واضح الخطأ ومشهور الخطأ، يميزه الناس بخلاف رأي المرجئة، فقد يتلبس على كثير من الناس. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا ابن عبد الحميد يعني الذي مر بنا فيما مضى قال قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمر عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حذيفة قال إني لأعرف أهل دينين، أهل ذلك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان كلام وإن زنى وقتل، وقوم يقولون إن أولينا لضلال، ما بال خمس صلوات وإنما هما صلاتان، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. هذا الأثر روي عن حذيفة، وفيه بيان أن أصحاب منهجين وبدعتين ابتدعتا في الإسلام، قال كلاهما من أهل النار، يعني مستوجب لدخول النار بما خالف فيه منهج السلف وبما خالف فيه ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما سماهما أهل دينين، يعني كأنه يرى ما ذهبوا إليه أمر مخالف للإسلام، ولذلك هم يعدوا أهل دين خارج على دين الإسلام. أما الأول قال قوم يقولون الإيمان كلام يعني أن الإيمان مجرد الاعتقاد، مجرد التصديق، وأن ما يقع من الإنسان مخالفا لما أمر الله خاصة فيما يتعلق بالعمل يقولون هذا لا يضر، وإن زنى وإن سرق وإن أكل أموال الناس بالباطل فهو في نظرهم مؤمن كامل الإيمان، في نظرهم مؤمن كامل الإيمان. أو لعله قصد أمرا آخر وهو ما تقوله الكرامية، وهم طائفة أيضا يعدهم العلماء من المغالين في الإرجاء. هؤلاء يقولون إن الإيمان هو الإقرار، مجرد الإقرار، إذا قلت أنا مؤمن وإن لم تصدق بقلبك فهو من يعدونه مؤمنا. ولذلك لما سئلوا عن المنافقين قال المنافقون مؤمنون، وعندما وجهوا بأن الله حكم وقضى وبين أنه سيعذبهم وأنه سيدخلهم جهنم، بل إن المنافقين في الدرك الأسفل، قالوا هذا لأمر آخر لا للإيمان، ليس للإيمان. فالمنافقون عندهم مؤمنون لأنهم يقرون بالإيمان وإن لم يفعلوا. فهؤلاء من غلاة المرجئة. فلعل حذيفة رحمه الله قصدهم ورضي عنه قصدهم، لأن هذه الطائفة ظهرت في زمنه وهم طائفة الكرامية الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد الإقرار. ولذلك نقل صاحب أو شارح كتاب الطحاوية أن الأهل القبلة أو الناس في مفهوم الإيمان على خمسة أقوال، على خمسة أقوال. الطائفة الأولى وهم طائفة أهل السنة والجماعة والسلف، وهم الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل. والطائفة الثانية وهم الحنفية الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق والإقرار. والطائفة الثالثة وهم طائفة الماتوريدية، وهم الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق. والطائفة الرابعة وهم طائفة الكرامية الذين يقولون إن الإيمان مجرد الإقرار وإن لم يصدق بقلبه ولم يعمل. والخامسة وهم طائفة الجهمية الذين يقولون إن الإيمان مجرد المعرفة. ثم إنه تكلم رحمه الله عن هذه الطوائف الخمسة وبين أن أفسدها وأبعدها عن مفاهيم الإسلام هي طائفة الجهمية الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة، ويلحقها بعد ذلك طائفة الكرامية الذين يقولون إن الإيمان مجرد الإقرار. فلعله قصد هذه الطائفة هنا بقوله قوم يقولون الإيمان كلام، وإن زنى وقتل فهم يرونه مؤمن كامل الإيمان. وقوم يقولون إن أولين، ومعنى أولين يعني سلفنا، لضلال، أي وصفوهم بأنهم من أهل الضلال، لأنهم يقولون هؤلاء فرضوا على الأمة فرائض الله سبحانه وتعالى لم يفرضها. وهم فيما يستدلون به من أجهل الناس. ولعلهم هؤلاء الذين يزعمون أنهم يأخذون بظواهر القرآن وأنهم لا يعملون بالسنن، إذ أنهم لو سلموا بالسنة وآمنوا بالعمل بها لما وقعوا في هذا الحرج الذي وقعوا فيه وفي هذا الباطل الذي وقعوا فيه. ذلك أنهم يقولون إن أولين لضلال، ثم جاءوا يبينون الموجب الذي من أجله حكموا على الناس بالضلال. قال ما بال خمس صلوات يعني ليش فرضوا علينا خمس صلوات؟ وإنما المفروض علينا والذي فرضه الله هما صلاتان، إحداهما بالعشي والأخرى بالغدو. استدلوا على ذلك بقوله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وهذا الاستدلال باطل، لأن قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوكها هو زوالها وتغيرها، والزوال والتغير في الشمس ليس في وقت واحد، وإنما هو في على فترات، من كونها تزول من كبد السماء إلى أن يصير ظلها ظل كل شيء مثله أو مثليه إلى أن تغرب، فهذه كلها تحركات للشمس تستوجب الصلاة. وأهل العلم والسلف استدلوا بهذه الآية على فرضية الصلوات الخمس لقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لتغيرها من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله أو مثله إلى أن تغرب الشمس. ثم قوله غسق الليل، يعني يكون بالغروب وبمغيب الشفق. ثم قال الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمراد بالقرآن الفجر يعني صلاة الفجر والقراءة فيها. فهذه الأوقات الخمسة يمكن أن تستنبط من هذه الآية، لكن هؤلاء لما هجروا السنة ولم يعتبروا السنة هي المبينة والمفسرة لكلام الله وقعوا في هذا الخطأ وفي ذلك الضلال. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو نصر قال قال حدثنا أبو بكر قال قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد قال قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حذيفة قال: إني لأعلم أهل دينين هذين كالدينين في النار، يعني أصحابها يستوجبون ذلك، قوم يقولون الإيمان كلام، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. وقد مر، لكن هذا يعني أثر ساقه من طريق آخر يتابع به الرواية الأولى، خصوصا وأن هذه الآثار التي نقلت معظمها فيها ضعف، فلذلك حاول المؤلف أن يدعم هذه الأقوال بالمتابعات التي رويت بها. قال: وحدثنا أبو نصر قال قال حدثنا أبو بكر قال قال حدثنا أبو عبد الله قال قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي. فنلاحظ أن شيخ الإمام أحمد في هذه الرواية عبد الرحمن بن مهدي، وفي الرواية السابقة الوليد بن مسلم. قال قال حدثني حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: مثل المرجئة مثل الصابئين، يعني الذين ينكرون. الصابئة طائفة كانت يعني إما أنها طائفة خرجت على ما جاءت به الرسل من الديانات وكفرت بما جاء به الرسل، وهؤلاء الصابئة قوم اتخذوا آلهة، منهم من يقول انهم اتخذوا الشمس يعبدونها من دون الله، او انهم ينكرون وجود الله وينكرون ما يتعلق بالإيمان بالله. وشبه المرجئة بهؤلاء لمروقهم وخروجهم على الدين كما فعلت الصابئة بالنسبة للأمم السابقة. وهذا القول نسبه إلى سعيد بن جبير، وهو من علماء التابعين رحمه الله. ثم قال قال وحدثنا أبو نصر قال قال حدثنا أبو بكر قال قال حدثنا أبو عبد الله قال قال حدثنا مؤمل قال قال حدثنا حماد بن زيد قال قال حدثنا أيوب قال قال حدثني قال لي سعيد بن جبير. فهذا إسناد آخر حيث تابع مؤمل عبد الرحمن بن مهدي فيه. قال لي سعيد بن جبير: ألم أرك مع طلق؟ وطلق هذا؟ قال: هو طلق بن حبيب العنزي، بصري صدوق لكنه رمي بالإرجاء. قال: ألم أرك مع طلق؟ قال: قلت بلى. فماله؟ يعني ما به؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجئ، يعني ممن يرى أن العمل لا أثر له في الإيمان. قال أيوب: وما شاورته في ذلك. ويحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه، يعني بدلا من أن يعتزله، لأنه ربما كان في إيمانه وكان في أمره وفي نهيه إعادته إلى الصواب.